الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوغان القلوب، ونعوذ بك من جفاف القلوب، ونعوذ بك من جفاء القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من الحيلولة بين القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من تحول القلوب. اللهم يا مقلب القلوب، نعوذ بك من تقلب القلوب. اللهم إنا نسألك الثبات والغنى والهدى والتقى والعفو والعافية. آمين يا رب العالمين. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ أيها الأحبة، وقفنا لنتساءل، كيف أصلي بحيث يسجد القلب بين يدي الرب؟ سؤال، كيف أصلي؟ سؤال، كيف أصلي كأني أرى الله؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كيف أصلي كأني أرى الله؟ ده نفس الحديث، وأمركم بالصلاة واعلموا أن الرجل إذا وقف في الصلاة فإن الله جل جلاله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ازاي احسها دي؟ معلش اسمحوا لي، هنتقل من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب الى كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو يتكلم عن فهم الصلاة، وهو يتكلم عن فهم الصلاة. يقول: واعلم ان للصلاة أركانا وواجبات وسننا. اللي بتدرسه في الفقه، أركان الصلاة، شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مستحبات الصلاة، المباح في الصلاة إلى آخره، ده الفقه. لكن في سر الصلاة وفهم الصلاة نقول أن للصلاة روحا. في صلاة لها روح، فيها روح، فيها حياة، وفي صلاة ميتة. وروح الصلاة النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. الشيخ بيقول إيه؟ فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال. أذكار اللي هي القراءة القرآن وأذكار الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع، ومناجاة في السجود الدعاء ومناجاة الرب جل جلاله ومناجاته أيضا بكلامه في القيام، وأفعال فعل الركوع وفعل القيام وفعل السجود. يقول اسمع بقى: ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. لما أنا أقول كلام والكلام ده أنا ما مش خارج من قلب مقصدوش، يبقى بخرف. لما أقول كلام وأنا مش واعي للكلام اللي أنا بقوله يبقى ده تخريف. فكذلك اللي راكع يقول سبحان ربي العظيم وهو دماغه مش في سبحانه، مش في ربي، مش في العظيم، يبقى الكلام ده تخريف. هو راكع بيقول سبحان ربي العظيم ودماغه في الأكل، في اللبس، في البيت، في الزوجة، في المشاكل، في الإيجار، في العربية، في المفاتيح اللي نسيتها ولا راحت فين، في يبقى هو سبحان ربي العظيم بلسان والدماغ مش فيها، يبقى الكلام اللي بيتقال باللسان سبحان ربي العظيم ده تخريف، بيخرف، مش بيقول حاجة. ده معنى بيقول ايه؟ لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام القنوت خدمة يعني، ومن الركوع التعظيم، ومن السجود الذل، إذا لم يكن القلب يقصد هذا المعنى لم يحصل المقصود. فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها، يبقى بس صورة ملهاش اعتبار. يعني ايه؟ اللي يركع وما يقصدش بالركوع تعظيم الرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه، اما السجود فعظمه فيه الرب. اذا ما كانش مقصود بالركوع تعظيم الرب ما قصدتش التعظيم، يبقى واحد موطي، الركوع ملوش لازمة. اذا ما قصدتش بالسجود الذل، يعني ما حصلش من قلبك ارادة الذل، اظهار الذل لله عز وجل، يبقى السجود ده واحد نايم في الارض، واحد حاطط دماغه ما عملش حاجة، مش صلاة. يقول فاذا لم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فان الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله، واحد ذبح شاه، واحد ذبح بعير، واحد ذبح 500 بعير، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا اللحمة بتوصل لربنا ولا الدم بيوصل لربنا، وإنما اللي بيوصل لربنا قلبك، ولكن يناله التقوى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يبقى مش المقصود انك تذبح، مش المقصود الدم واللحمة، المقصود التقوى. عشان كده لما كان واحد بنقول المبيت في مزدلفة واجب، قال لي يا عم ايه يعني بخروف؟ قلت له خروف ايه يا ابو خروف؟ الموضوع مش موضوع خرفان، الموضوع انت تريد من ربنا ايه، ربنا يريد منك ايه، انك تبقى عبد حاضر القلب طالب الرضا، طالب الرضا. هو ده الموضوع، انك انت في الصلاة مش مقصود انك انت تميل وتركع وتسجد وتنام وتقوم، مش ده المقصود فقط. المقصود من الافعال دي معنى يطلع من القلب. قلت كتير ان هنا قلب، اذا كان القلب حي لازم يتحرك. قال الله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تحس ان في قلب هنا بيتحرك، قلب هنا بينبض بيتحرك. وجلت قلوبهم، قال سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قلب يتحرك. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى تلين القلوب وتطمئن القلوب وتقشعر القلوب وتوجل القلوب، كل دي معاني لازم تحصل للقلب، مش بس كلام. القلب ده إذا ما تحركش، ما حسيتش إنه بيتحرك، يبقى عندناش حاجة. المقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة. شفت الكلام بقى؟ إن اللي واصل لربنا الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأمر. ازاي حصل؟ مش قضية ان انا امتثلت الامر شكلا، الشكليات والمظاهر والظاهريات دي ملهاش قيمة. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يبقى اذا واطأ القلب العمل وواطأ العمل القلب هو ده اللي يوصل لربنا، فلا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن سامح الشرع في غفلة تطرأ. قلت في اول الحلقات دي ان احنا بشر، بشر مش مطالبين نبقى ملائكة معصومين. بشر ممكن نغلط، ممكن نخطأ، ممكن نغفل. زي ابن القيم بيقول ببساطة لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون. الدعاء والوعاظ حراس البلد، لازم في سنة غفلة بس خليك خفيف النوم. ما أقول لك أصحى تصحى تفوق معايا، بس تصحى مش تصحى تفرج علي، اصحى اشتغل. زي ما قلت كده لازم من سنة الغفلة، يعني أحيانا بتلاقي نفسك عطلان كسلان، هديك زقة، بس لما اديك زقة دور، مش هفضل ازقك لحد اسكندرية، هي زقة وانت امشي بقى كمل دور. لكن اللي بيعتمد على ان انا افضل ازقه طول العمر، لا، ما في غيرك كتير. الشاهد ايه؟ لابد من غفلة تطرأ، لان حضور القلب في اولها ينسحب حكمه على باقيها، والمعاني التي تتم بها الصلاة، حياة الصلاة، هي المعنى الأول حضور القلب، المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام. حضور القلب أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. يعني إيه؟ يعني يعني انا راكع ابقى مشغول بالركوع بس، مش مشغول بالرفع من الركوع ولا مشغول بالقيام اللي قبل الركوع، انا مشغول بالركوع بس. اذا كنت انا ساجد مشغول بالسجود بس، إذا كنت واقف مشغول بالوقوف فقط، إذا كنت بقرأ القرآن مشغول بتلاوة القرآن، مشغول بالقرآن اللي أنا بقرأه، إذا كنت أنا مشغول بحضور القلب، أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. طب أعملها إزاي دي؟ سبب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة. يبقى أنا كل همي مركز في ما أنا فيه من عمل، هو ده. اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب، إنه يبقى راكع وبيفكر في العربية اللي واقفة قدام المسجد خايف لا تتخبط، راكع أو ساجد وعمال يفكر في مراته اللي سابها متنرفزة، وبنته اللي سابها زعلانة، وابنه اللي عايز فلوس، والإيجار والديون والشغل والمدير، ومشغول كل ده غلط، ضياع. حلك الوحيد ان تجمع الهم كله وانا راكع، ان الركوع ده يعني ايه همك؟ سبحان ربي العظيم. يعني ايه سبحان؟ اصف الله بكل كمال وانزهه عن كل نقص. يعني ايه ربي؟ الرب هو الذي يقسم الأرزاق، الذي يربي خلقه، العظيم العظمة كلها لله، فلله العظمة كلها، ولله الملك كله، ولله ومن الله البركة كلها، ولله الجمال كله، ولله القدرة كلها، ولله الأمر من قبل ومن بعد العظيم. يبقى أنا كل همي وأنا راكع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كل همي. ساعة مرفع سمع الله لمن حمده. واحد يقول لي طب انا انشغلت مرة في صلاة بسبحان ربي العظيم وسمع الله لمن حميده وفهمتهم خلاص وتلززت بيهم، هاجي في تاني صلاة افهم ايه بقى؟ ما انا فاهمهم اصلا. انت ما جربتش، انت ما تعرفش ان الواحد اذا فهم مرة ده تاني مرة هيجي فهم جديد، وتالت مرة فهم رابع، ورابع مرة فهم خامس، وخامس مرة فتح ما حصلش قبل كده، كل مرة بلذة وبطعم وبحلاوة وببركة وبكرم وبتوفيق من الله عز وجل. الله، انت بين ايدين ربنا، دماغك وعقلك في ايد ربنا، فربنا هيوجهك كيف يشاء. فلذلك هذا الهم يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. يبقى القضية تجيبك من الأول للآخر، أنت قوة إيمانك بالآخرة وزهدك في الدنيا. دي مشكلة كبيرة قوي، ان كل اللي شاغل الناس دنيا دنيا، للأسف الشديد. اللهم إنا نعوذ بك من شر الدنيا. المعنى الثاني، المعنى الأول كان حضور القلب، المعنى الثاني تفهم معنى الكلام. التفهم معنى لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب، لأنه ربما كان القلب حاضر مع اللفظ دون المعنى. احنا قلنا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، حاضر مع اللفظ، القلب حاضر مش مشغول بغير سبحان ربي العظيم، مش مشغول غير بسمع الله ولما ده انتوا يا جماعة لا اله الا الله. الموضوع عايز قعدة كبيرة قوي. لما ترفع من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والواو دي مهمة قوي، مش ربنا لك الحمد، لا ربنا ولك الحمد، حمدا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا لله يا سبحان الملك، سبحان الملك. لما تنشغل بالمعاني دي، المعاني دي عايزة لها 10 سنين، 100 سنة مع كل كلمة موقف، كل حرف من حروف هذه الجمل بس في الرفع من الركوع، فما بالك بقى بتلاوة القرآن، فما بالك بأذكار. يا جماعة اشتروا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، او حتى كتاب الأذكار، كتاب اسمه ايه حصن المسلم، هتشوف ان اذكار الركوع 14 نوع من انواع الذكر، واذكار السجود زي كده. لما تقعد تقول الانواع الذكر دي تحفظها وتقولها، ده محتاجة تفهم تقضي في عمرك كله، تقضي عمرك كله تتمتع متعة حقيقية فعلا بالصلاة. الصلاة اللي هي بقى الصلاة يقول ايه، ان التفهم لمعنى الكلام امر وراء حضور القلب، لانه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن الى ادراك المعنى. ازاي؟ بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. بعض الناس بيجاهد ويقاوم مقاومة عنيفة للشواغل والخواطر وما بتنقطعش أبدا. ليه؟ لأن أصل مادة الشواغل موجودة في قلبه، مزروعة في قلبه. عشان كده أنا مش عارف هو هيقول القصة دي هنا ولا مش هيقولها، إن واحد قاعد تحت شجرة عايز يستجمع فكره، ففي عصافير على الشجرة بتشوش عليه وعايز يركز، ففي عصافير عاملة دوشة، فيقوم يمسك خشبة وينشي العصافير، بس بس العصافير تمشي، ويجي يقعد ويركز، فجأة العصافير جت تاني يقوم ينشها، فقال له ده مش هيخلص، ده أمر لا ينقطع. طب أعمل إيه؟ قال له اقطع الشجرة، ساعتها تقعد وتركز. نفس الشيء، المواد اللي بتشغلك الهموم دي شجرة في قلبك عليها عصافير كتير، عايز قلبك يركز ويحضر اقطع الشجرة. شجرة ايه؟ الدنيا. احبكم في الله، ونستكمل بإذن الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان